الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له. مع الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب دعوة الوالدين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب دعوة الوالدين. دعوة الوالدين أي دعاء الوالدين، سواء كان هذا الدعاء للولد أو على الولد، فهذه ترجمة في بيان أن دعوة الوالدين الأم والأب لولدهما أو على ولدهما دعوة مستجابة، وهذا يعني أن على الابن أن يحرص حرصا تاما على كسب دعوة والديه له، وأن يحذر أشد الحذر من أن يدعو والداه أو أحدهما عليه، ودعاؤهما عليه فرع عن غضبهما منه وعدم رضاهما عنه، فينبغي على الابن أن يكون حريصا على كسب دعوة الوالدين له، وأن يكون حذرا أشد الحذر من دعوة الوالدين عليه، لأن دعوة الوالد لولده أو على ولده دعوة مستجابة. والمصنف رحمه الله أورد هذه الترجمة في أبواب الوصية بالوالدين وبر الوالدين تنبيها على أن الواجب على الابن أن يكون حريصا دائما على كسب دعوة والديه له، وأن يكون حذرا من أن يدعو والداه أو أحدهما عليه بسبب عدم البر، بسبب العقوق، بسبب وقوع الابن فيما يغضب الوالدين. فهذه الترجمة في بيان ذلك. قال: باب دعوة الوالدين. وأورد تحتها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لهن، أي أن الله عز وجل لا يرد دعاءهم بل يستجيب دعاءهم، فهو دعاء مستجاب لا يرد. قال: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده أو على ولده. يجمع هؤلاء الثلاثة رقة القلب وانكساره وشدة الطلب والسؤال، فالمظلوم ينكسر قلبه ويتألم لمظلمته ويدعو بإلحاح وإقبال وصدق، والمسافر أيضا بسبب سفره وغربته وبعده عن أهله وولده ووطنه ومشقة السفر والمعاناة التي تحصل له يحصل فيها أيضا رقة قلب وانكسار وإلحاح على الله تبارك وتعالى بالسؤال. وكذلك دعوة الوالد سواء على ولده أو لولده فإنها تكون عن رقة قلب وانكسار وذل وخضوع لله تبارك وتعالى، فهي دعوات مستجابات لا ترد يستجيبها الله تبارك وتعالى. دعوة المظلوم أي على ظالمه، على من اعتدى عليه، على من ظلمه، دعوة لا ترد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها دعوة مستجابة لا يردها رب العالمين تبارك وتعالى. قال: ودعوة المسافر، أيضا المسافر يحصل له في سفره من الانكسار والذلة والخضوع لله تبارك وتعالى والإلحاح عليه بالسؤال، فدعوة المسافر مستجابة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أمور هي من أسباب الإجابة: إطالة السفر، وتواضع الإنسان، ومد اليدين إلى السماء، وتكرار الدعاء والسؤال: يا رب يا رب. فمن أسباب الإجابة إطالة السفر وكون الإنسان في سفر. والأمر الثالث وهو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، قال: دعوة الوالد على ولده. دعوة الوالد على ولده، والوالد لا يمكن أن يدعو على ولده إلا إذا غضب، أما في حال بر ابنه به وإحسانه إليه ولطفه معه في مثل هذه الحال لا يدعو الوالد على ولده، فدعوة الوالد على ولده لا تكون إلا في حال غضب الوالد وانزعاجه الشديد من سوء المعاملة وسوء المصاحبة، ففي مثل هذه الحال قد يدعو الوالد على ولده، وهي دعوة مستجابة، دعوة مستجابة لا ترد. وكذلك دعوة الوالد لولده، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: دعوة الوالد لولده، والدعاء له أي بالخير، والدعاء عليه أي بالضر، وكل منهما مستجاب، سواء دعا عليه بضر أو دعا له بخير كل ذلك مستجاب لا يرد. وهذا كما قدمت نستفيد منه أن الواجب على الأبناء أن يحرصوا على كسب دعوة الوالدين لهما بالخير، وهذا فرع رضا الوالدين عنهما، وأن يحذروا أشد الحذر من دعاء والديهم عليهم بالضر. نعم. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات، ثم انصرفت، فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال ممن؟ قالت من جريج. قال أصاحب الصومعة؟ قالت نعم. قال اهدموا صومعته وأتوني به، فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به، فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس، فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منك. قال أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قالوا هذا في حجرها. فأقبل عليه فقال من أبوك؟ قال راعي البقر. قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال لا. قال من فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت. قال فما الذي تبسمت؟ قال أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي، ثم أخبرهم. ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في قصة صاحب جريج. وفي هذه القصة العجيبة العظيمة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أخبار من قبلنا، فذكر عليه الصلاة والسلام هذه القصة العجيبة، قصة جريج العابد الراهب. والشاهد من هذه القصة للترجمة هو ما جاء في آخر القصة وفي تمامها، قال أدركتني دعوة أمي، لأن أمه غضبت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، أو حتى يرى وجوه المومسات، وهذه دعوة عليه لأنه رجل منشغل بالعبادة وبالصلاة وبالمحافظة على الصلاة، فدعت عليه أمه بهذه الدعوة، واستجاب الله تبارك وتعالى لها دعوتها، ولم يمت حتى حصل له ذلك. ولهذا لما مر به على المومسات نظر إليهن وتبسم، تبسمه هذا لأنه تذكر دعوة أمه عليه حال غضبها، تذكر دعوة أمه عليه حال غضبها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج، هكذا جاء لفظ الحديث هنا، وجاء لفظه في الصحيحين وهو في بعض طرق الحديث وسياقاته، قال عليه الصلاة والسلام ما تكلم في المهد إلا ثلاثة، ما تكلم في المهد إلا ثلاثة. وسيأتي الإشارة إلى قصة الثالث منهما. أما الأول فعيسى عليه صلوات الله وسلامه، فإنه تكلم في المهد، وقد ذكر رب العالمين تبارك وتعالى قصة تكلمه في المهد في القرآن الكريم، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وأوصاني بالصلاة والزكاة. فالشاهد أن عيسى عليه السلام تكلم في المهد وذكر رب العالمين تبارك وتعالى كلامه في المهد، تكلم وقال هذه الكلمات التي ذكرها رب العالمين في القرآن الكريم، قال هذه الكلمات وهو في المهد رضيع. وأيضا صاحب جريج، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصته هنا، قال وصاحب جريج، قيل يا نبي الله يا نبي الله وما صاحب جريج، يعني ما هي قصته، ما قصة تكلمه في المهد. قال إن جريجا كان رجلا راهبا، أي مشتغلا بالعبادة، منقطع للعبادة، وراهب هي مأخوذة من الرهب وهو الخوف، فهو منقطع للعبادة. قال في صومعة له، والصومعة هي مكان العبادة، بناية يبنيها الواحد منهم لنفسه وينقطع فيها عن الناس لعبادة الله تبارك وتعالى. فهو رجل منقطع للعبادة، وقيل في بعض السياقات رواية هذا الحديث أنه كان تاجرا، فكان يربح ويخسر من تجارته، وقال يوما في نفسه أريد لنفسي تجارة لا خسارة فيها بل هي ربح متواصل، واتجه لصومعة وانقطع فيها عن الناس لعبادة الله تبارك وتعالى وللاشتغال بالصلاة. قال وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، كان راعي بقر يعني يأوي في الليل ليرتاح إلى مكان في أسفل الصومعة. وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، تختلف إلى الراعي أي بينها وبين الراعي علاقة فاسدة، تختلف إليه وتأتيه في بعض الأوقات. وجاء في بعض روايات هذا الحديث في الصحيح أنها أتت، أي هذه المرأة أتت إلى جريج وعرضت نفسها عليه فامتنع وأبى، وأغضبها رده لطلبها وامتناعه من الاستجابة لها، فكانت تختلف إلى راعي ومكنته من نفسها وحملت منه، حملت من هذا الراعي. قال وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي أي تتردد عليه وبينه علاقة محرمة، فأتت أمه أي أم جريج، أتت أمه يوما فقالت يا جريج، وهو يصلي، نادته وهو في صلاته، فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي، أي يا رب ماذا أفعل، أنا الآن مقبل على صلاتي وهذه أمي تناديني، فهل أستمر في الصلاة أو أستجيب لأمي نداءها، أمي وصلاتي، أي الأمرين أختار. فرأى أن يؤثر صلاته، يعني أن يستمر في صلاته ولا يستجيب لوالدته نداءها. ثم صرخت به الثانية، وجاء في بعض الروايات أنها ذهبت ورجعت إليه مرة أخرى ونادت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي. قال ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته. ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته فلم يجبها. ثلاث مرات تناديه وفي كل مرة يؤثر صلاته ويؤثر الاستمرار في صلاته ولم يستجب لندائها. قالت أي أمه لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات، دعت عليه بهذه الدعوة، لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه المومسات. وجريج كما عرفنا رجل منقطع للعبادة ولا يقع منه نظر أصلا لوجوه المومسات بعيد عنهن وعن أماكنهن في صومعته منقطع للعبادة. ففي غضبة الوالدة عليه دعت عليه بهذه الدعوة، قالت لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه المومسات. والمومسات نساء البغي والفاحشة، ومن يمارسن الفاحشة ويعلن ذلك. قالت لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه المومسات. ثم انصرفت والدته بعد هذه الدعوة وهي مغضبة من ولدها الذي تناديه ولا يستجيب لها. فأتي الملك بتلك المرأة، أي بتلك المرأة التي كانت تختلف على الراعي وتتردد على الراعي، أتي بها ولدت ولدا أي من الحرام، وأتي بها إلى الملك لينظر في أمرها. فقال لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج، اتهمت جريجا به. قالت من جريج. قال أصاحب الصومعة؟ جريج صاحب الصومعة رجلا منقطع للعبادة، هل هذا ولده؟ قالت نعم، اتهمت به جريجا. قال اهدموا صومعته. وهنا نستفيد فائدة أهمية التثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فالملك أخذ كلامها أخذا مسلما، ولما يبحث الأمر ويتحرى، وإنما أخذ كلام هذه المرأة أخذا مسلما، وهي مفيدة منها فعلتها لجريج حتى تلوث سمعته وحتى تسيء إليه، كل ذلك غضبا عليه لأنه لم يستجب لها في طلبتها منه. فهذا يفيدنا أهمية التثبت في الأمور وعدم التعجل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فقال الملك اهدموا صومعته وأتوني به. قال الملك اهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، هدموا الصومعة. فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ربطوا يده مغلولة إلى عنقه بحبل، ثم انطلقوا به إلى الملك. انطلق به إلى الملك، ذهبوا به إلى الملك وهو على هذه الحال. وهم في الطريق مروا به على المومسات، وهذه دعوة والدته لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. فمروا به في الطريق على المومسات فرآهن فتبسم. تبسمه لأنه ذكر دعوة أمه عندما غضبت عليه، وعرف أن هذا الأمر هو استجابة لدعوة أمه، اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فلما مر به على المومسات تذكر دعوة والدته عليه فتبسم. وهن ينظرن إليه في الناس، وكان تبسمه غريبا أمرا مستغربا، ولهذا سيسأل عنه، يعني لماذا تبسمت عندما نظرت إلى وجوه هؤلاء المومسات؟ فقال الملك ما تزعم هذا، يعني ما تزعم هذه المرأة في حقك وفيما تتهمك به؟ فسأل هو، قال ما تزعم، أي شيء تزعم؟ هو وصل إلى المكان ولا يدري عن شيء، لا يدري لما هدمت الصومعة، ولماذا غلت يده إلى عنقه، ولماذا جاء به إلى هذا المكان، لا يدري حتى وصل إلى الملك. قال ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منك، تزعم أن ولدها منك، أي أن هذا الولد الذي حملت به وهي غير ذات زوج، تزعم أن هذا الولد منك. قال أنت تزعمين، أي تزعمين ذلك؟ قالت نعم، قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ أين هذا الصغير، أي الذي يدعى أنه ولدي؟ قالوا هو ذا في حجرها، جاءت به معها تحمله في حجرها. قالوا هو داء في حجرها، صغير في المهد رضيع، فأقبل عليه فقال من أبوك، وجه إليه سؤال هذا السؤال، قال من أبوك؟ قال راعي البقر. نطق أنطقه الله سبحانه وتعالى، قال راعي البقر، البقر صغير يرفع، إلى الآن لم يتكلم بعد، لكن أنطقه رب العالمين. إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، أنطق هذا الصغير في المهد. ومن المعلوم أن الصغير لا يتكلم إلا بعد مرحلة، ولا يعطي مباشرة جملة مفيدة، يأتي أولا أصوات لا معنى لها، ثم فيما بعد يخرج منه بعض الحروف الباء والميم على أيضا حال يعني بسيطة وضعيفة، ثم بعد ذلك يبدأ ينطق الكلمات التي يكثر سماعه لها وترددها على سمعه. أما أنه مباشرة وهو في المهد يقول راعي الغنم أو راعي البقر، يتكلم بجملة مفيدة، فهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، نطق بهذه الجملة المفيدة وهو في المهد، قال راعي البقر. فأدرك الملك خطأه في حق هذا العابد، وأدركوا أيضا مكيدة هذه المرأة له، فأرادوا أن يكفروا عن خطأهم، فقالوا أنجعل صومعتك من ذهب، نرد لك صومعتك ونبنيها من ذهب؟ قال لا، لأن الرجل زاهد في الدنيا ومعرض عن الدنيا ومقبل على عبادة الله. قالوا أنجعلها لك من فضة؟ قال لا. قالوا فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت، قال ردوها كما كانت. ثم سألوه في ذاك الأمر الغريب عندما مر على المومسات فتبسم، هذا أمر مثار استغراق، قالوا فما الذي تبسمت يعني عندما مررت بالمومسات؟ قال أمرا عرفته، قال أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي. ثم أخبره يعني أخبرهم بقصة أمه معه، وهذا هو موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة، أن دعوة الأم مستجابة. والطفل الثالث الذي تكلم في المهد وقد جاءت قصته في سياق البخاري ومسلم لهذا الحديث، أن رضيعا كان مع أمه في صدرها يمص ثديها، فمر بهم رجل على فرس له شارة، يعني رجل متميز بهيئة جميلة، أعجبت الأم بها، وكان ولدها يرضع ثديها، فلما رأت هذا الرجل بهذه الهيئة عجبها هيئته، فقالت اللهم اجعل ولدي مثل هذا، اللهم اجعل ولدي مثل هذا. وهنا أخذ العلماء فائدة، أن الأم من شدة حنانها وحبها لولدها تجعل خالص دعائها لولدها وتفضله على نفسها، قالت اللهم اجعل ولدي مثل هذا. الولد كان يرضع ثديها، صغير في المهد، فأطلق ثديها، أطلق ثديها ونظر إلى الفارس وقال اللهم لا تجعلني مثله، نظر إليه وقال اللهم لا تجعلني مثله، حتى يقول أبو هريرة رضي الله عنه كأني أنظر إلى أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما روى لهم القصة وضع إصبعه في فمه وقال كان يمص ثديها، فلما قالت أمه اللهم اجعلني مثل هذا أطلق فمه، فأخرج النبي عليه الصلاة والسلام إصبعه من فمه وقال اللهم لا تجعلني مثل هذا. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فمه يمصه، أي يحاكي فعل الصبي. وهذا أيضا من كمال البيان والإيضاح منه عليه الصلاة والسلام. ثم رجع الطفل يمص الثدي، رجع الطفل يمص ثدي أمه، فمروا بامرأة أمة، فقالت أمه اللهم لا تجعل ولدي مثل هذه، فأطلق ثديه أطلق الصغير ثديه ونظر إليها قال اللهم اجعلني مثلها، قال اللهم اجعلني مثلها. هذا في المهد رضيع ما زال في الشهور الأولى، فقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت لماذا؟ أصبح الآن يتحدث يخاطبها هذا الرضيع. قالت لماذا؟ قال هذا جبار من الجبابرة، وهذه امرأة تضرب ويقال زنيت سرقت وما فعلت ذلك. فهو لا يريد لنفسه أن يكون جبارا من الجبابرة مثل هذا الذي أعجبت هيئته أمة، ويريد أن يكون في حياة بسيطة وأن يكون مظلوما ولا يكون ظالما ولا يكون جبارا. ولهذا لما قالت اللهم اجعل ولدي مثل هذا قال اللهم لا تجعلني مثله، لأنه جبار والله عز وجل أعلمه بذلك، أعلمه بذلك، علمه ما لم يعلم سبحانه وتعالى. ولما مروا بالأمة قال اللهم لا تجعلني مثلها، ثم ذكر السبب قال تضرب ويقال زنيت سرقت وما فعلت ذلك، أي أنها مظلومة. فهو يريد أن لا يكون جبارا وأن يعيش مظلوما ولا يعيش ظالما، وهذا يدل على خطورة الظلم والتجبر والبغي والعدوان، وأن من الخير للإنسان أن يظلم ولا يظلم، ويختار لنفسه ألا يظلم ولا يعتدي على الناس ويتنازل عن حقه في سبيل ألا يبغي على أحد ولا يظلم أحدا. الشاهد من هذا الحديث هو دعوة أم جريج على ولدها، وهذا فيه دلالة على أن دعوة الوالد لولده مستجابة. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا أجمعين، ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأدب المفرد، الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له.